جل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا في الدرس السابق قد انتهينا الى قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أفادة فائدتين. فإن شاء الله اليوم نقرأ الفقرة من أولها ونتمم ما نستطيع تتميمه. لكن قبل ذلك، بالنسبة للفقرة الماضية أو الفقرات الماضية، عرفنا فيها بعض الأمور، فعرفنا حقيقة التوحيد التي أو الذي دعت إليه الرسل، والذي دارت عليه رحل الحرب بين الأنبياء وأقوامهم. فما هو هذا التوحيد؟ الذي هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وأما توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات، فمن لوازم هذا التوحيد، كلها متلازمة، إلى أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الأنبياء وحاربت أقوامها عليه. ثم عرفنا أيضا أن الله تبارك وتعالى بالنسبة لهذا التوحيد لا يقبله إلا إذا كان خالصا، فلا يقبل أن تصرف العبادة لغيره، ولا يقبل أيضا ماذا؟ لا يقبل أن تصرف العبادة لغيره، ولا يقبل أيضا أن يشرك معه غيره. فليس فقط أنه لا يقبل أن تصرف العبادة لغيره، حتى لو صرفت له ولكن أشرك معه غيره فلا يقبل ذلك. وهذا استدل عليه الشيخ بأن الأقوام أو قوم محمد صلى الله عليه وسلم عليه الذين بعث إليهم كانوا يعبدون الله ويأتون بعبادات، إلا أنهم كانوا يشركون مع الله تبارك وتعالى غيره، كانوا يشركون أيضا مع الله تبارك وتعالى غيره في الدعاء. وعرفنا أيضا أنه بغض النظر عن اسم هذا الذي أشرك مع الله أو تحت أي وصف أشرك مع الله، فإنه لا يجوز الشرك. وأما الأسماء فقد كثيرة، منهم من أشرك تحت اسم ماذا؟ لا، ما قصد الملائكة، زلفة ما في الحال، لكن إيش كانوا يسمونهم يعني في عصر الشيخ وفي العصور المتأخرة؟ هم أشركوا بعض الملائكة، أشركوا بعض الناس الجن وهل مجرة. هو في عهد الشيخ كان يسمونه السيد، فيعقل أيضا سواء سمي السيد أو الغوث أو الولي أو القطب أو الوتد أو البدل أو أي تسمية من هذه الأسماء، فليس المراد الأسماء وإنما حقيقة المسمى الذي هو إفراد الله بالعبادة. وعرفنا معنى لا إله إلا الله، وكيف استخرجنا هذا المعنى من هذه الكلمة. فما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. فإن قيل لك الكلمة تقول لا إله إلا الله، فأين أنت؟ من أين جئت معبود؟ تقول لا معبود، معناها لا معبود، من أين جئت المعبود؟ لفظ معبود هذه إيه؟ لأنه إله مأخوذة من أله يأله إلهة، على وزن فعاد معنى مفعول، من أله يأله إلهة، وأله معناها في اللغة عبد، إذا الإله هو المعبود. طيب، وإذا قيل لك فمن أين جئت بقولك حق؟ أنت تقول لا معبود بحق إلا الله، وما فيها بحق هنا، فمن أين جئت بها؟ إيش السبب في التقدير؟ ما سبب التقدير؟ أنه هنا شيء مقدر، لما ما هكذا فقط، هذا إذا قلنا أن التقدير موجود، لكن ما الداعي إلى التقدير؟ يعني قد يعترض عليك يقال الأصل في الكلام أنه على ظاهره ولا يحتاج التقدير، فلماذا قدرت أنت؟ هنا الكلام ما قلنا أنه فيه خبر محذوف أو خبر مقدر، لأن هذه لا إله لا نافية للجنس، ولا نافية للجنس تحتاج اسم وخبر، وإله اسمها فيحتاج الخبر. أين الخبر؟ محذوف مقدر. اذا ما تقديره هنا ياتي انه بعضهم قدره معبود او موجود او وانه لا بد من تقديره ان يكون حق كما برهنا على هذا سابقا. طيب الشيخ بعد ان تعرض لهذا وان الكفار خالف النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في انه جعل الالهه الها واحد كما قال الله تبارك وتعالى حكي عنهم اجعل الالهه الها واحده, يقول مرتبا على جميع ما سبق اذا عرفت ما ذكرت لك معرفه قلب. من يقرا لنا اذا عرفت؟ تفضل. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه, وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل, فبهذا أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم, فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل, وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يفعل الكفار المشركون, خصوصا إن ألهمك الله ما قطع عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة, فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. في الفقرة اللي إذا عرفت ما ذكرت هذا كله يعني حصل الكلام عليه إلى قولي أفادك فائدتين, والمقصود في الفقرة السابقة استذكارا لما سبق حتى نربط الكلام بعضه ببعض. يقول إذا عرفت ما ذكرت لك سابقا وهو أن القضية التي دارت عليها راح الحرب بين الأنبياء وأقوامهم إنما هي توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وليس توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات, لأنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وكانوا يعترفون بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق المدبر الرازق المحيي المميت الباعث إلى آخره. كذلك الأمر إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى وهذا سبق لم يقبل منهم أن يشركوا معه غيره, بعضهم كانوا يعبدونه لكن لم يقبل منهم أن يشركوا معه في عبادته, ليس فقط أن يصرفوا العبادة لغيره, لم يقبل منهم أن يصرفوا العبادة لغيره ولم يقبل منهم أن يشركوا معه في عبادته غيره. إذا عرفت هذا وهو الذي قد ذكرته لك وعرفته معرفة قلب, يعني ليست فقط معرفة ممكن نقول معرفة سطحية أو معرفة ذهن مجرد أو خالي, معرفة قلب معرفة يقينية, تحققت هذا الذي ذكرته لك وعرفت الشرك وعرفت الشرك بالله وعرفت الشرك بالله أي شيء أنه دعاء غير الله مع الله كما وضح فيما سبق, وإضافة للدعاء أيضا صرف العبادة أو أنواع من العبادة لغير الله تبارك وتعالى كما وضح رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا عرفت هذا وهذا والشرك هذا قال الله تبارك وتعالى فيه ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, وقال تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا عرفت هذا وتحققته بقلبك ماذا سيفيدك هذا؟ إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى لا يغفر الشرك وعرفت أن من يشرك بالله فمأواه النار خالدا فيها وبئس المصير, إلى أي شيء فتسعى من هذه المعرفة؟ هذه المعرفة لابد أن يكون لها واقع عملي, لأن العقيدة خلافا لمن يزعم أنه يمكن أن يتعلمها في 10 دقائق أو 5 دقائق أو أقل أو أكثر, العقيدة ليست مجرد ألفاظ نمرها على الألسن وإنما هي حقائق نعتقدها بقلوبنا لكي تؤدي معاني في حياتنا. فهذا الذي عرفته من هذه الآية أو من هاتين الآيتين ماذا سيفيدك؟ سيفيدك أن تسعى جاهدا إلى التخلص من الشرك. لماذا؟ حتى يغفر لك الله. إنه إن جئت الله تبارك وتعالى بمعاصي مهما بلغت معاصيك حتى وإن كانت كبائر ولم تتب منها أيضا فإنك لن تخلد في النار. وهذا كافي أنك لن تخلد في النار. ممكن تعذب وممكن يتجاوز الله تبارك وتعالى برحمته أو بحسنات ماحية أو بفضل بعض عباده بشفاعتهم أو شفاعة الأنبياء أو شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما المهم أنه من لا يشرك بالله تبارك وتعالى لا يخلد في النار. يحرم أو يحرم الله تبارك وتعالى عليه أن يخلد في النار وإن كان قد يدخلها قبل ذلك مهما بلغت ذنوبه، لكن أن يأتي بريئا خالصا من الشرك. فإذا عرفت هذه الحقيقة ألست ستسعى جاهدا إلى التخلص من الشرك حتى وإن قصرت في جنب الله تبارك وتعالى؟ وكلنا ذلك الرجل المقصر. إذا نجيت الله تبارك وتعالى نظر إليك بعين الرأفة والرحمة فعفى عنك أو عذبك ما شاء أن يعذبك بسبب أن يعذبك بسبب معاصيك، ولكن في الختام وفي النهاية أخرجك من النار إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. إذا هذه الحقيقة التي عرفتها وعرفتها معرفة قلب يجب أن تنطبق أو أن تطبق واقعا عمليا، أن تطبق واقعا عمليا. كيف تطبق واقعا عمليا؟ بأن تعرف الشرك وتتبرأ منه وتبعد عنه، تبتعد عنه تماما. يقول: وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخره، الذي لا يقبل الله من أحد سواه. ما هو؟ ما هو دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم والذي لا يقبل الله من أحد سواه؟ الإسلام. طيب الإسلام ما المقصود بالإسلام؟ توحيد الله. هكذا توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. جميع الرسل جاءوا للدعوة إلى هذا، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وعرفت، يقول أيضا: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل، أي بمسائل التوحيد، مسائل الشرك والتوحيد. غالب الناس في عصره بل وحتى نقول في هذه العصور إلا من رحم الله تبارك وتعالى يجهلون كثير من هذه القضايا، بل بعضهم يتعبد إلى الله تبارك وتعالى بما هو عين الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم للنهي عنه. يقول: إذا عرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، يعني بهذه القضايا، جاء الآن جواب الشرط. إذا عرفت أولا وعطف عليها عرفت ثانيا وثالثا ورابعا، الآن جاء جواب الشرط. يقول: أفادك فائدتين. أفادك فائدتين يعني تحصل لك فائدتان بهذه المعرفة. الأولى ما هي؟ يقول: الفرح بفضل الله وبرحمته. الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لماذا هذا الفرح؟ لأنك عرفت الطريق أو الوسيلة التي ماذا؟ من معنا؟ من يعني ذهنه حاضر؟ عرفت الوسيلة التي ماذا؟ تجنبك الخلود في النار. عرفت الوسيلة التي تجنبك الخلود في النار. فإذا ما عرفت الوسيلة التي تجنبك الخلود في النار والوقوع في مهاوي الردى، ألن تفرح؟ لا شك أنك ستفرح. وإذا عرفت كيف تعبد الله تبارك وتعالى وكيف تصل إلى جنانه جل شأنه، ألم تفرح كذلك؟ لا شك أنك ستفرح. إذا الفائدة الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، أن تفرح بفضل الله تبارك وتعالى عليك، أن جعلك عارفا بهذه المسائل. لا ككثير من الناس الذين جهلوا هذه المسائل فواقعوا الشرك من حيث يشعرون أو لا يشعرون، من حيث يعلمون أو من حيث يجهلون. لكنك أنت عرفت مسائل الشرك والتوحيد فارتفعت عنها وعرفت طريقة الجنة وطريقة أقل الأحوال عدم الخلود في النار. لا شك أنك عندئذ ستفرح بفضل الله تبارك وتعالى عليك وبرحمته لأن الله لأن هذا الأمر ليس بيدك وليس منك باجتهاد، وإنما هو فضل من الله تفضل تبارك وتعالى به عليك بسبب رحمته التي أدركتك وقد تكون لم تدرك غيرك من الناس، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يعني افرحوا بفضل الله ورحمته. وكأنه يقول إن هذا الشيء الذي يفرح حقا له، وأما سائر ما يفرح له فليس يعتبر أمام هذه الفرحة التي هي فرحة بفضل الله تبارك وتعالى عليك وبرحمته. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. انظر إلى مما ما هنا اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم كما يقول الأصولون، يعني هو خير من كل شيء تجمعه. ما هو؟ فضل الله تبارك وتعالى برحمته. فهنيئا لمن حاز على فضل الله ورحمته. يقول أفادك أيضا هذه ماذا؟ الفائدة الثانية، لأنه قال الأولى لكن لم يقل الثانية، وإنما عطفها على الأولى بالواو. وأفادك أيضا الخوف العظيم. الخوف العظيم من أي شيء؟ من أن تقع في الشرك، من أن تقع في الشرك الذي لو وقعت فيه سيرديك. أخاذك الخوف العظيم، ليس فقط مجرد خوف عابر، وإنما خوف عظيم أن تقع في الشرك. لماذا؟ لأنك إذا وقعت في الشرك فمصيرك كما قال الله تبارك وتعالى فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا تخاف خوفا عظيما أن تقع في هذه المسائل. والخوف العظيم ماذا يفعل؟ يدفع الإنسان إلى العمل. الخوف العظيم يؤرقه، يدفعه إلى العمل. والمقصود بالعمل هنا في هذا المبحث أو في هذا السياق أن تبحث عن مسائل التوحيد ومسائل الشرك، فتتبرأ من مسائل الشرك وتخلص التوحيد لله تبارك وتعالى. فإذا هذا الخوف هل هو مجرد خوف فقط على اللسان، أو خوف في القلب أن يخاف الله ولكنه لن يتحقق في الواقع؟ أبدا، هو خوف يدفع إلى التحقيق الواقعي، التحقيق الواقعي، أن تجعل هذه العقيدة واقعا وعملا تعيشه. فإذا هذا الخوف يدعوك إلى أي شيء؟ أن تبحث عن مسائل الشرك لتتبرأ منها، وتبحث عن التوحيد ومعنى التوحيد لتحققه لله تبارك وتعالى، حتى يكون عاقبتك أو تكون عاقبتك الجنة، وحتى تنجو أو تنجو من النار. يقول: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، مجرد كلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فهوي به 70 خريقا في نار جهنم. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، كلمة لا يلقي لها بالا تخرج من لسانه لا يلقي لها بالا ولا يعبأ بها، يستفرها ويحتقرها، يقول: تهوي به 70 خريقا في نار جهنم. وفي هذا أثر عن بعض الصحابة العلو ابن مسعود رضي الله تبارك تعالى عنه، يقول: إنكم تأتون لأهل عصره من التابعين، وإن كان في غير هذا الموضوع لكن أردت تشبيهنا، يقول: إنكم تأتون بعض الأمور كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، تأتون بعض القضايا كنا نعدها على بعض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، ولكنها بالنسبة لكم يعدها أحدكم كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، كذباب وقع على أنفه أو يعني على وجهه فقال به هكذا، أي فقط أشار بيده فتذهب الذباب. انظر هذه السهولة، يعني هذه الأمر أو هذه الأمور ترونها من السهولة كذباب يقع على أنف أحدكم فيقول به هكذا، ولكنهم كانوا يعدونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا في أي عصر؟ في عصر التابعين، في عصر ابن مسعود رضي الله تبارك تعالى عنه، فما بالك بهذه العصور. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في نار جهنم. وفي بعض الروايات: بالكلمة من سخط الله، يعني أنها كلمة تسخط الله تبارك وتعالى. فما بالك إذا كانت كلمة شركية؟ تلك الكلمة التي تسخط الله وليست بشركية وتهوي بها 70 قريقا ثم قد ينبه. فإذا كانت الكلمة شركية خلد أو خلد في جهنم وبئس المصير. ومطبق هذا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مروان بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما إلى آخر الحديث. فجاء في آخره، والحديث أيضا روي من غير من الصحابة رضوان الله تبارك تعالى عليهم، أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة 60 سنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب أو الأجل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. انظر، يمكن 60 سنة وختام هذه 60 سنة إلى النار، والله تبارك وتعالى حكم عدل، يعني ما ظلم هذا أبدا ولا ذات طبعا. إذن فإذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، هذا أفادك ماذا؟ أن تتحرز عن أي كلمة تطلقها، أن لا تقول مثلا كما يقول القائلون والولي الفلاني أو وسيدي فلان البدوي أو وسيدي عبد القادر الجيلاني أو وحياة عبد القادر الجيلاني أو الرفاعي أو الحسين أو السيدة زينب أو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو كذلك الأمر أن تقول لولا فلان لولا عبد القادر الجيلاني لغرقنا في وسط البحر، أو أن يقول لولا البدوي لحصل كذا، أو أن يكون في آخر مكان أو في مكان بعيد من أماكن الدنيا فيصيبه شيء فيقول يا سيدي عبد القادر الجيلاني أدركني، أو يا سيدي أحمد البدوي أدركني وخذ بيدي. هذه كلمة إذا نطق بها فقد أوبقت أولاه وأخرى دنياه وآخرته، لأنه قد أشرك بالله تبارك تعالى شركا لم يشركه أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ويشركون حال الرخاء، أما في حال الشدة لا يشركون، أما هذا فيشرك بحال الشدة. إذن هي كلمة أوجدت دنياها كلها وأخرى. فإذن إذا عرفت هذه الحقيقة لابد أن تستفيد منها، أن تحقق هذه الكلمات التي قد تودي بك إلى نار جهنم والعياذ بالله. وقد يقولها وهو جاهل، يقول وقد يقولها وهو جاهلا فلا يعذر بجهله، قد يقولها جاهلا بها فلا يعذر بجهله. طبعا في هذه الجملة يعني نظر أو نوع نظر، وأن يقال أنه عدم العذر بالجهل في إطلاق ليس بصحيح، وكذلك الأمر العذر بالجهل يمكن نقول بإطلاق أو على إطلاقه فيه نظر أو ناخذ من كلام، والأولى من هذا وهذا التفصيل. وهذا مستفاد من كلام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مواضع أخرى وكذلك الأمر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. فإن ثمة أشياء نعم لا يعذر فيها بالجهل، وهناك كثير من الأشياء لو قلنا بعدم العذر فيها بالجهل لحكمنا على كثير من الأمة بالشرك وبالتالي بالخلود في النار، خاصة إذا ما عرفنا أن بعض الناس قد يأتي بهذه الأفعال أو هذه الأقوال وهو يعتقد أنها قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فإذا قضية العذر بالجهل وإن خاض فيها خائضين وألفت فيها رسائل، الظاهر فيها التفصيل بأن يقال ينظر في هذا الرجل الذي نقول هل يعذر بالجهل او لا يعذر بالجهل، فان نشأ في بيئة موحدة ينتشر فيها التوحيد ويشيع فيها التوحيد ويدعى فيها الى التوحيد ويفطر فيها التوحيد ويفرح فيها التوحيد، ومع ذلك لم يعرف هذه المسائل، قابل العمر بالجهل. فرجل لنقل نشأ في السعودية حيث ينادي بالتوحيد على المنابر، ينادي المنادي بالتوحيد على المنبر ولا يقال له لا ولا يقال له انزل، بل يشجع على هذا اصلا، بخلاف اماكن اخرى لو قال او ذكر التوحيد اي خمسا منه على المنبر لضرب وانزل، كما حصل هذا في مواطن من بقاع او بعض البقاع في العالم الاسلامي، ويحصل من الاحداث وغيرهم في توحيد الاسماء والصفات. فاذا لو نشأ في مكة يقال لا يعذر بالتوحيد، لانه ما يعني بقي على هذا الا وهو مصر على هذه القضايا، رغم ان التوحيد يفرح في هذه البلاد. اذا بلغته الحجة، هو قلته الحجة. في المقابل انسان نشأ لنقل في الهند او في افغانستان او في مصر، في مصر في منطقة طنطا، منطقة السيد احمد البدوي، وهو يرى الموالد وما يأكل عند احمد البدوي ويظن ان هذا هو او هذه هي عبادة الله تبارك وتعالى، ويرى مشايخ كبار وبلحة طويلة وعمائل يأتون ويتبركون عند احمد البدوي ويدعون عند احمد البدوي ويدعون احمد البدوي ويذبحون لاحمد البدوي، ويرى علماء يقرون هذه القضايا، وهؤلاء العلماء يقال يشار اليهم بالبنان انه العالم الفلاني وانه شيخ الجامع الازهر مثلا، شيخ الجامع الازهر يقر الشرك، أو أنه قائد من بعض قادات الحركة الإسلامية ويقول إن هذه القضايا ما فيها شيء، لماذا تحجرون على الناس ككلام عمر بن ثاني مثلا. فإذا ما عامي مسكين رأى مثل هذه القضايا ويظن أن هذه قربة إلى الله تبارك وتعالى ويتقرب بها إلى الله، فيأتيها على أنها قربة إلى الله ولم يبلغه أحد أن هذا من الشرك، وهو عام لا يقرأ ولا يكتب ممكن إذا كان من فلاحي مصر أو بعض القرى في مصر، لا يقرأ كتاب الله إذا قرأ كتاب الله. بعد أن يقال أنه لا يعذر بالتوحيد بالجهل مطلقا أيضا فيه نظر، وإنما يفصل هذا يعذر، والذي نشأ في مصر في مثل السعودية لا يعذر، وينظر فكل بلدة بحسب ما فيها من معرفة التوحيد. يقول الشيخ وقد يقولها وهو جاهل فلا يرضى بالجهل، وقد يقولها وهو يظن انها تقربه الى الله تعالى، انظر قد يقولها وهو يظن انها تقربه الى الله تبارك وتعالى، هذا الذي يظن هذا الفعل او هذه الكلمه قربه الى الله تبارك وتعالى نحكم عليه بالجهل او نحكم عليه بالكفر مطلقا؟ والله هذا فيه نظر، لانه هو يتقرب الى الله لكن اخطا الطريق، نعم اخطا الطريق بسبب ظلمات بعضها فوق بعض تراكمت منذ عهود، منذ ظهور، منذ عهد ممكن نقول يعني الدولة الفاطمية في مصر مثلا، ومنذ عهد أيضا لا يقل عن مثل هذه الدولة يعني القرن الرابع للهجرة في مناطق نائية من أنحاء العالم الإسلامي في غير حاضر الإسلام، بل وفي بعض حاضرات الإسلام كدمشق وغيرها، عندما يقوم داعي التوحيد ليدعو الى الله تبارك وتعالى كما حصل من شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله في القرن السابع كانوا كلهم ضده، نادرا وقليل من الذي كان معه لما صدع بدعوه الحق. كذلك الامر بشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب لما صدع بدعوه الحق في الجزيره، كانت امم يعبدون غير الله تبارك وتعالى وهم يظنون انهم على شيء، يظنون ان هذه قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وقد يقول وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يفعل الكفار المشركون. أن الكفار المشركون كانوا يتقربون وكانوا بأفعالهم هذه لما يذبحون إلى لهبل أو للات أو مناء أو لغيرهم كانوا يظنون أنها تقربهم إلى الله تبارك وتعالى بدليل قوله تبارك وتعالى وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. خصوصا يقول خصوصا إن ألهمت الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم. يعني إذا أيضا فهمت وعرفت أو علمت هذه القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى عن موسى وقوم موسى وهي مذكورة في القرآن في مواضع لما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم ماذا قالوا؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون أنا أنقذكم جئت أنقذكم من عبادة هذه الآلهة وأخلصكم حتى تعبدوا الله تبارك وتعالى وحده ثم تمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم فتقولون اجعل لهم اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. وقد حصل هذا مع نبينا صلى الله وسلامه عليه فقد كان في طريقه في أحد المعارك بعد فتح مكة وكان معه مجموعات من الذين أسلموا حديثا من مسلمة الفتح فمروا على المشركين وهم يعلقون أسلحتهم بشجرة يقال لها ذات أنواط فقالوا له ماذا؟ يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. والحديث في الترمذي وغيره. قال ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا أيضا وقفة منهجية رائعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنا بحاجة إليهم في المعركة أو في الجهاد فلأؤجل الدعوة إلى التوحيد ثم فيما بعد أدعوهم إلى التوحيد كما تقول بعض الجماعات الآن. لا، صدع بالحق مباشرة وبلهجة الغاضب أو المغضب. قال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إنها السنن، قال لهم إنها السنن قلتم والذين، يعني الطرق أو التقليد يتبع بعضه بعضا. قلتم كالذي قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بعد 14 قرن أو أقل بالنسبة لمن كان في عهد الشيخ أو أكثر فيمن سيأتي بعد هذا العهد الذي نعيشه. يقول فحينئذ يعظم حرصك. هذه الفائدة إذن المترتب على الخوف العظيم، يعني الخوف العظيم هو فائدة وهذه فائدة الفائدة. فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على أي شيء؟ على ما يخلصك من هذا، على ما يخلصك من هذا أي من الشرك، من الشرك ومن الكفر والأمور المصبية إليه أو الموصلة إليه، لأنك عندئذ تريد أن تحقق التوحيد لله تبارك وتعالى وتنجو من النار. نعم. وعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقابل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا من يقول في هذه الفقرة مرتبا أيضا أو مطبعا لما سبق وعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعله أعداء، يعني أنه لا بد أن تدور رحى الحرب بين الأنبياء وأقوامهم، كما أيضا ستجرع الحرب بين ورثة الأنبياء وممكن نقول أقوامهم أو من كانوا معهم. من هم ورثة الأنبياء؟ العلماء بشهادة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحب وافر. وإذا ورث العلم فماذا تورث أيضا؟ أيوة عادل، لا غير هذا، غير العداء. ما الذي سيحقق العداء؟ هو سيورث العلم، وقد يورث العلم ولا يتحقق العداء، لكن هناك مسألة ستحقق هذا العداء. هي هذا هو، أنا قصدت عادل حتى يقول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. فالعلم وحده لن يحقق لك العداء. إذا ورثت الأنبياء في علمهم وقعدت وسكت وسكنت ولم تبلغ هذا العلم ولم تحرك ساكنا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لن يكون عندك أعداء. لذلك قال بعض يعني بعض العلماء ذوي النظر السديد، يقول لك إذا رأيت الداعية 20 سنة أو أقل أو أكثر، 25 سنة 15 سنة ولم يحصل له شيء والناس كلها تكذبه، فاعلم أنه ليس بداعي الحق، اعلم أنه ليس بداعي الحق وأنه لا يدعو إلى منهج الحق. لأن منهج فيما يبدو لما الناس ما تغضب منه أبدا على وهم هذه السنوات وكلهم يحبونه، منهج تلسيق سيكون مرضي هذا ويرضي ذلك ولا يطبع بالحق. أما إذا طبع بالحق فلا يبد أن يكون له أعداء. إذن الذي ستورث يقول أنا من الشيخ الحبيب الذي يوضع عنه القبول في العرش فشيخ مخلصها إيش يا لما قد عليه يخب شخصا ينادي في السماء، فهذا الحديث يوضع له القبول في العرش، القبول هذا ما معناه؟ ايه نعم، لا لا لا ما يعني ما قصدت هذا. تلك اولا في شخص احبها الناس وليست فقط في مجرد داعية، ليست في داعية فقط. اما يعني لاحظ انت الدعاء على مر التاريخ ما حصل معهم هذا، الدعاء على مر التاريخ العكس تماما يحصل. انظر من عهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله لانهم دعاوا انبياء، ثم لنغرب عهد إمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، فعهد من أمثال ابن خزيمة وطبقة له شيخ الإسلام بن تيمية أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والعلماء الدعاء إلى التوحيد حتى في هذه العصور. فليس هذا المقصود. نعم يعني إنسان وضع له القبول في الأرض وعرفنا أنه داعي الحق ويدعو إلى الحق وكان مقبول عند الناس، هذا يعني نور على نور إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن مقصودي في أناس أنت يعني على علم دائم إن شاء الله أنهم لا يخضعون بحق أبدا وإنما منهجهم تلقيقي، فهؤلاء الناس يعني يقبلونهم ويذمرون ويمشون وراءهم، فأنت دليل على أنهم يعني يكتلون أو يجمعون هكذا ولا يدعون إلى حق. وهذا ما أخذ ذلك العالم يعني الذي قال هذه العبارة، والله أعلم. فإذا ما إذا ورث الإنسان العلم ما الذي سيورث العداء؟ الدعوة إلى هذا العلم أو إلى هذا التوحيد. فإذا يقول الشيخ وسيمهد، أو هو بكلامه هذا يمهد بشيء، الذي سيمهد له أنه سيكلم المخاطب ويقول لا تظن أني أنا يا محمد عبد الوهاب بن عبد الوهاب أو غيري إذا دعونا إلى التوحيد لن يكون لنا أعداء أبدا، سيكون لنا أعداء. وهذا لا يعني أننا لسنا على الحق. لماذا؟ لأنه لو لزم أننا لسنا على الحق من وجود الأعداء للزم أن الأنبياء ليسوا على الحق لأنهم كانوا لهم أعداء. إذن هو يريد من هذه المسألة أن يقدم بشيء ويمحد أنه نحن على حق إن شاء الله تبارك وتعالى وإن كان أعداء. وهؤلاء أو وظيفتك الآن أن تقارع الحجة بالحجة وتنظر، ليس فقط إذا كان له أعداء والناس لا يقبلونه تقول إذن هذا على خطأ وعلى ضلال، ليس هذا بالميزان الصحيح، بدليل أن الأنبياء كان لهم أعداء، واعلم أنه سبحانه من حكمته يعني له حكمة في ذلك، كما قال تبارك وتعالى ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الذين ينصاعون إلى أوامر الله عن طريق الرسل هؤلاء إلى الجنة، والذين يخالفون هذا النهج وهذا الطريق فإلى النار، وهديناهم نجدين إما شاكرا وإما كفورا. إذن هذا حكمة الله تبارك وتعالى، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة، إلا جعل بهذا التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة إلا جعل له أعداء، لأنه لو كان يدعو إلى الربوبية فقط ما كان يدعو له أعداء، كما الذي يحصل مع بعض الجماعات الآن يتوجهون الأرض يدعون إلى فقط توحيد الربوبية. يعني خلاصة ما عندهم أن يقول لك نخرج هذا اليقين الفاسد من الاعتماد على غير الله، وأن كيف يحل اليقين بالله وأن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي وأن الله هو المتصرف وأن الله هو وهل المجرى، ويبدأ يعدد هذا، لكن لا يحرك لسانه أبدا بالدعوة إلى أن نعبد الله تبارك وتعالى، أن لا نطوف عند القبر الفلاني وهو يرى الطواف بعينيه عند القبر، بل بعضهم شارك فيه يزعم أن هذه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يقول إذا رأيت حصل هذا حصل ونقله ثقات إن شاء الله، يراهم يتفون بالقبور خلقص معهم فقص معهم حتى يدعوهم، ثم في الأخير لا دعاهم ولا شيء ولا محذرهم طبعا. يقول هذا يعني برهانه من كتاب الله، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل هنا عموم لفظ عموم كل عموم نبي أضيفت إلى نبي، إذا ما من نبي أرسل إلا وكان له عدو إما من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. وفائدة أخرى أن أعداء الأنبياء إما من شياطين الجن، وهذا لا إشكال فيه لأن زعامتهم إبليس، أو من شياطين الإنس، فأوضحت لنا الآية أنه قد يطلق على الإنس شيطان كما يطلق على الجن شيطان، وكما قد سبق لنا أن الشيطان هو من بعد يعني إما من شاطة أو من شاطة بمعنى بعدة، فالذي بعد عن الحق وأوغل في الباطل وأوغل في الباطل إلى درجة أنه أصبح يدافع عن الباطل فهذا شيطان. يقول يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني شياطين الإنس يوحون إلى أولياء شياطين الجن يوحون إلى أولياء من شياطين الإنس زخرف القول غرورا، الذي أو الشبه والأدلة التي يدعون أنها أدلة التي تلبس على الناس، من أي من إحاءات من هذه؟ من إحاءات شياطين الجن شياطين الإنس، بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول غرورا يغترون به فيظنون أنهم على حق ويغرون الناس به. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعني ليس هذا فحسب، يقول لك ليس أن الأنبياء يكون لهم أعداء فقط، بل أعداء الأنبياء يكون عندهم أيضا علوم، قد يكون عندهم علوم، وهذا ما حصل عندما أرسل كثير من الأنبياء، مثلا إبراهيم عليه السلام الذين أرسل إليهم كانوا لهم علوم، وكان الفلاسفة يعني على مر التاريخ موجودون من عهد أرسطو وأفلاطون ولهم علوم عقليات التي أخذ بها أمثال المعتزلة ومن يعني لفهم من هذه الأمة ووقفوا عندها ولم يعبدوا بنصوص الكتاب والسنة. فإذا لهم علوم وعلوم كثيرة وحجج وبراهين فيما يزعمون طبعا وكتب يكتبون ويؤلفون، ولكن حججهم كلها كالزجاج فكاثر مكسور، يعني تتهاوى كلها عند من تتهاوى عند عالم بالحق يستطيع بيان الحق ولا يلتبس عليه الحق بالباطل، كما سيأتي في كلام الشيخ أنه لا بد لك من العلم حتى تنظر بنور من الله تبارك وتعالى فتميز الحق من الباطل وتدعو إلى الحق وتزيف الباطل. يستدل على هذا أن لهم علوم كثيرة وكتب وحجج بقوله تبارك وتعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، الرسل جاءت الأقوام بأي شيء بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فأثبت أن عندهم علم فرحوا به ورفضوا ما جاءت به الرسل. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد فيه لا بد له من أعداء. الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا بد له من أعداء. ولو سلم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى من الأعداء لسلم الأنبياء. لكن لما لم يسلم الأنبياء فغيرهم من باب أولى أن لا يسلم. فإذا لا بد من أعداء لك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قاعدين عليه، قاعدون على هذا الطريق. أنت تدعو إلى الله وهم قاعدون يقولون للناس احذروا هذا، هذا داعي الضلال، أو أنه لا يحب الأنبياء، أو أنه لا يوقر الأولياء، أو من هذه طبعا الحجب أو الشبهات الهافتة. قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجب، يعني لسانهم ينطق حلاوة، كما قال القائل يعطيك من طرف اللسان حلاوة وإذا تولى عنك فهو العقرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان، فجعل علمه في لسانه. وكذلك الأمر في الحديث لما أنهم له فصاحة وبيان، في الحديث الآخر تجتالهم الشياطين عن الصراط المستقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم إنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يقول الشيخ أحمد الحكمي رحمه الله لكنهم في ديننا دخلاء. الواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا. إذا السلاح هو العلم، السلاح هو العلم، فلا بد لك أن تتعلم هذا العلم لأي شيء لتقاتل به. لكن القتال هنا معنوي ليس قتالا حسيا، وقد ينقلب إلى القتال الحسي كما حصل مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بعد أن أظهر الحجج، وكان معه شيخ الشيخ محمد بن سعود رحمه الله، جاهدوا إلى أن نكر التوحيد بقوة الحجة وبقوة السيف. فلا بد إذا لك من العلم تقابل به هؤلاء الشياطين وتقيم الحجج عليهم. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء، إلى آخر كلامه. قبل هذا كان قد ذكر المؤلف رحمه الله فائدتين تترتبان على معرفة حقيقة من الحقائق، إضافة إلى معرفة ما سبق بيانه من جهة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. فما هي هذه الحقيقة التي يترتب عليها تلك الفائدة الثانية أو الأمر حقيقة أو أمر الذي يترتب عليه تلك الفائدتان؟ هاتان الفائدتان يعني التوحيد، أن الله لا فاد الله بالعبادة وتوحيد الالوهيه. فهمنا هذا من اوائل الرساله، وهو كلام كله مرتب بعضه على بعض، لكن ذكر قبل الفائدتين امرا: ان الله هذا هو ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه فائده مهمه او امر مهم يترتب عليه، اضافه لما سبق الفائدتان التي ذكرهما رحمه الله. الفائدة الأولى من هي؟ ما هي؟ الفرح برحمة الله تبارك وتعالى وبفضله. لماذا يفرح الإنسان برحمة الله وبفضله إذا عرف ما سبق؟ ولأن الله تبارك وتعالى أنجاه من الشرك وضلالات أهل الشرك، ويعرف أنه سيغفر له إذا لم يشرك. إذا لم يشرك سيفرح بذلك، يعرف أنه سيغفر له إذا لم يشرك، وإن كان عاطيا لأنه لا يخلد في النار، وهذا أمر يقتضي أن يفرح. الفائدة الأخرى ما هي؟ الخوف العظيم. هل هذا الخوف الخوف مجرد أو خوف يدفع إلى العمل؟ خوف يدفع إلى العمل. فما هذا العمل الذي يدفع إليه هذا الخوف؟ الابتعاد عن الشرك أولا، ثم أن يتحقق وأن يبحث عن كل مسألة توقعه في الشرك فيتجنبها، وأن يبحث عن كل كلمة توقعه في الشرك فيتجنبها. وذكر بعض ما يدل على ذلك رحمه الله، ثم ذكر أمرا آخر ليوطئ به الكلام القادم، وهو أن الأنبياء في طريق دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى لم تخلو دعوتهم من ماذا؟ من الأعداء. فكل نبي كان له أعداء يحاربونه إما باليد وإما باللسان، يعني إما بالحجج وإما بالسيف. وما بما أن الأنبياء لهم أعداء فغيرهم من الدعاء من باب أولى، لأنه لو كان الداعية يخلو عن أن يكون له أعداء لكان الأنبياء عن أن يخلو من هذا من باب أولى. ثم عرفنا أن الأنبياء أن العلماء ورثة الأنبياء في العلم والدعوة، إذن لابد أن يكون لهم أعداء. وعرفنا أن أعداء الأنبياء وأعداء العلماء، أعداء الأنبياء وأعداء الدعاء، ماذا ذكر الشيخ رحمه الله من صفاتهم؟ هل هم جهال؟ أي وإنما منهم أناس ذو علم وذو كتب ولهم حجج ولهم ألسنة وفصاحة وعلوم يدافعون بها عن باطلهم. فإذا كما أن أهل الحق لهم علومهم ويدافعون عن هذه العلوم ولهم حججهم، فإن أهل الباطل كذلك الأمر لهم حجج أو ما يزعمون أنها حجج يدفعون بها في نحر الحق وأهل الحق، لكن الحق لابد أن يظهر ويظهر الله تبارك وتعالى الحق، شاء أولو الضلالة أو أبو. إلى هنا وقفنا إلى قوله إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقابل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل. فالشاهد من هذه الفقرة أن أعداء الأنبياء لهم علم وفصاحة ولهم حجج فيما يزعمون. وسبق أن ذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. فذكر أن علمه في لسانه، علمه في لسانه وليس في جنانه، وليس علمه بالحق وإنما هو علم بالباطل، لأنه يشبه بكلماته ويلبس بالكلام بما قد يظهر أنه حجة، ومن تدبره في واقع الأمر وجد أنه ليس بحجة، كما سيذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بعض حجج هؤلاء ويرد عليهم فيما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر الذين يخرجون عن طريق الأنبياء كما في حديث عبد الله بن مسعود لما وحديث حذيفة، حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خطا وعن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، وقال هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها الشيطان يدعو الناس إليه. قد يكون هذا الشيطان من الإنس وقد يكون من الجن. في حديث حذيفة وصفهم لما طلب منه صلى الله عليه وسلم عليه أن يقفهم، فقالوا يا رسول الله صفهم لنا، قال هم قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إذن لا تظن أن الأعداء القاعدين على صراط الأنبياء أو على صراط الدعوة من غير هذه الأمة بل من هذه الأمة. ومصداق ذلك أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: استرقت اليهود على 71 فرقة وفرقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل عنهم من هم قال: الذين هم على مثل ما عليه اليوم وأصحابي. إذن 72 فرقة أو 72 فرقة سوى أهل السنة والجماعة هؤلاء أليس لهم دعاء ولهم علماء ولهم علوم؟ هؤلاء الدعاء وهؤلاء العلماء سيكفون لصد علماء الحق ولرد على علماء الحق. لكن مع ذلك كما سأتي من كلام الشيخ أن العام من الموحدين إن شاء الله كفيل بعون الله تبارك وتعالى وبتأييده أن يقيم الحجة على هؤلاء إذا ما كانت فطرته سليمة. ثم يقول الشيخ: الواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقابل به هؤلاء الشياطين. بمعنى أنه لابد لك للسلوك هذا الطريق والاستمرار فيه أن تتعلم، لأن العلم نور يضيء لك الطريق، العلم نور يضيء لك الطريق، فتعرف بالعلم الحق من الباطل، وتعرف المحق من المبطل، وتعرف الحجة من الشبهة أو مما يزعم أنه حجة. والعلم إنما هو العلم بما قال الله وقال رسوله، كما قال ابن القيم رحمه الله وتنسب الأبيات غيره: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقبك ما العلم نقبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها مخافة التمثيل والتشبيه. إذن لابد لك أن تتعلم، لأنك بالعلم تستطيع التمييز بين المحق والمبطل، والعلم هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مع الإخلاص أن تتعلم علم الكتاب وعلم السنة مع الإخلاص، ثم تبذل الوسع والجهد في الوصول إلى الحق، عندئذ أبشر بأن الله تبارك وتعالى سينجيك وسيوصلك إلى الحق كما حصل هذا مع كثير من الناس. هذا أمر. وأمر آخر أنه في أقل الأحوال لو لم تهتدي إلى الحق وأنت على هذا الطريق، تطلب العلم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا واجتهدت وبذلت الوسع في الاجتهاد للوصول إلى الحق ثم أخطأت، فإن الله تبارك وتعالى يعفو عنك، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا الحديث أعم من أن يكون فقط في الأحكام الشرعية الفقهية أو العملية، بل هو في هذه الأحكام وفي غيرها على نوع من التفصيل ليس هذا موضعه. يقول: تقابل به هؤلاء الشياطين، أسمهم شياطين من أي جهة؟ لأن الشيطان من اللغة في اللغة مأخوذ من شطنة أو من شاطة، شطنة بمعنى أبعد، فهم أوغلوا في البعد عن الحق، لأنهم ليس فقط ركبوا الباطل بل ركبوا الباطل وأخذوا يدافعون عنه، وليس فقط أنهم أخذوا يدافعون عنه، أخذوا يدافعون عنه ويردون الحق ويردون على أهل الحق. فإذا عندهم ثلاثة أمور: لو تصورنا الإنسان أخذ بالباطل لكنه مع ذلك لا يدعو إليه ولا يدفع في وجه أهل الحق، فهذا أقرب ممن ماذا؟ من أقرب إلى الحق ممن يدعو ممن يحارب صاحب الحق. فإذا هي ممكن نقول على ثلاث درجات: أولا أن يقنع بالباطل أو يأخذ بيسلك طريق الباطل، ثم هو مع ذلك قد يدعو إلى هذا الباطل وبعد ذلك يرد حجج الحق، فعندئذ يزداد بعده كلما ازداد منه من هذه الأعمال. فلذلك كانوا شياطين، لأنهم قعدوا صراط دعاة الحق يردون عليهم ويشبهون على الناس ويدعون إلى الباطل. الذين قال إمامهم ومقدمهم، المقصود بإمامهم هنا ومقدمهم إبليس عليه لعنة الله، قال لربك أيها المخاطب، وفيها نوع من يعني التقرب إليه أو الاستعطاف لهذا المخاطب لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني أن إبليس يخبر أو أعلن عن مكنون نفسه أمام الله تبارك وتعالى وأنه سيقعد في الصراط المستقيم الموصل إلى الله تبارك وتعالى. سيقعد يفعل ماذا؟ يصد أهل الحق عن الحق، ويصد أي إنسان أن يتبع الحق. فهم أشبهوه من هذا الوجه، جلسوا في الطرق في طريق أهل الحق يصدون ويدعون من أراد الهداية إلى الباطل. هذا أمر. وأمر آخر، هل تتطورون أن إبليس سيقف فقط يدعو هو بنفسه؟ لو جاءك إنسان كافر كافر كافر كفرا محضا، نصراني يهودي مجوسي بوذي، ودعاك إلى الكفر، هل تقبل منه وأنت مسلم مهما كنت عاميا؟ هل تقبل منه؟ لن تقبل، لأن عندك قناعة أن هذا مشرك، هذا كافر، فلن تقبل منه ولن يسهل عليك أن تقبل منه مهما كنت عاميا. لكن لو جاءك إنسان يلبس العمامة ويلبس الثوب وعليه سيما العلماء أو من يزعم أنهم علماء ويدعو إلى الباطل ويقول إنه مسلم، هو يقول أنا مسلم وعلى الإسلام لكن يدعو إلى الباطل، هذا ألن تقبل منه؟ أو قد تقبل منه أو لا تقبل منه؟ لما نسمع من الآن بعضهم ممن يشار إليه بالبلد ويسمع أقواله وتنتشر وتطل العالم الإسلامي في كلامهم مسطر ومكتوب عليهم، يدعون فيه إلى ما يقارب وحدة الأديان أو هي وحدة الأديان، وتوفيه طبعا من كلامهم تصحيح منهج الكافر، كالذي يقول مثلا إنه أنا أريد من الغرب أن يتفهموا أن الدنيا تتسع لأكثر من دين، تتسع الدنيا لأكثر من دين. إيش معنى هذا الكلام؟ هل هذا مما جاء به الله تبارك وتعالى أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا تتسع لأكثر من دين، ونريد من الغرب أن يتقبلوا وأن الدنيا تتسع لأكثر من حضارة وأن الأديان يمكن أن تعمل معا وتتعاون؟ وكما يقول الآخر: نحن نمد أيدينا لأي داعية يقربنا الأديان. هؤلاء يلبسون عمائم ويلبسون جبة ويقال إنهم علماء وأنهم دعاء، فإذا المسكين العام وجد أمثال هؤلاء يدعون إلى هذا الضلال يقبل أو ما يقبل؟ بخلاف ما إذا جاء ماذا؟ الكافر المحض يدعوه إلى الكفر. لذلك الشيطان لا شك أنه وعي أو عرف هذه الحقيقة، فلا يريد من الكافر، على أن الكفار يدعون ويحاولون التنصير، لا يريد منهم أن يدعو المسلمين للكفر بدين الله، لكن جاء بطريق آخر عن طريق أمثال هؤلاء الذين يزعم فيهم أنهم علماء، لأن التقبل من هؤلاء أيسر وأسهل من التقبل من الكافر المحض. وإلا كم من يعني مسكين من الشباب الآن مقتنع بأقوال أمثال هؤلاء أو يرى أنهم فيهم الشيء العظيم، لكن مع ذلك كم من منصر في العالم الإسلامي لا يكاد يعمل شيئا على رغم من الأموال الطائلة التي يبذلونها للتنصير، إلا أنهم مع ذلك لا يفعلون أو لا يكادون يفعلون شيئا، ولا يكاد يرتد مسلم عن دينه إلا القليل والكثير. حتى يعني في بعض ممن ذكر بعض القصص عن هؤلاء ممن تنصر مقابل الأموال، تعطي ما أدري كم ألف جنيه، إلا أنه فيما بعد رؤية وهو يصلي صلاة المسلمين، فجاءه الذي نصره قال: كيف أنت يعني ما زلت تصلي ونحن نصرناك وأعطيناك كذا ألف جنيه؟ قال: أنت ما ملكت، أنا أعطيتك جسمي لكن عقيدتي ما ملكت عقيدتي، أنا بحاجة إلى الأموال فنصرت أو قبلت ما تقولون لأجل الأموال. إذن هو على الرغم أنه أطاعهم في الظاهر لكن في الباطن هو كافر بما يقولون. والشاهد من هذا: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ليس فقط هو الشيطان الذي سيقعد، سيقعد هو وأعوانه، وأعوانه قد يكون شيوخ لهم لحى وعليهم عمائم. ف قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا يقال إنه حسي وكذلك الأمر قد يكون معنوي، بمعنى يأتيهم فعلا عن اليمين ومن بين أيديهم يعني من أمامهم ومن خلفهم وعلى أيمانهم وعن شمائلهم. كذلك الأمر يقال إنه سيبذل وسعه في أن يسلك أي طريق من شأنه أن يضل عباد الله تبارك وتعالى، ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا يريد قوله تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور. نعم، من يقرأ لي؟ ولكن إذا أقبلته هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. ونذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المسلمون في زماننا عليها. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مكمل ومفصل. يكفي. يقول رحمه الله: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف، فلا تخف ولا تحزن. وعليكم السلام ورحمة الله. هنا يرشد الشيخ إلى شيء أشرت إليه، وهو أنه لا بد من الإخلاص وقبول العلم النافع، الإقبال. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين اهتدوا زادهم هدى. اهتدوا قبلوا ما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلموا أن الحق فيه. عندئذ يشرح الله تبارك وتعالى صدورهم فيعرفون الحق ويتبعونه، ويعرفون الباطل ويجتنبونه. إذن لابد أن تقبل على الله تبارك وتعالى، أن تقبل على الله تبارك وتعالى ويكون عندك إخلاص، وتقبل عليه إقبال المضطر، تطلب منه وتدعوه جل شأنه أن يهديك الصراط المستقيم. هذا أمر. أمر آخر أن تسلم أن الحق، أن تسلم أن الحق في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا قد أوضحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في رسالة له يعني طيب للغاية، أن لعلها بعنوان الفرقان، ليست الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، رسالة أخرى بين فيها أن من سلم قيادة أمره للكتاب والسنة وعرف أن الحق في الكتاب والسنة، هذا هو الفائز الذي يعني لا خوف عليه وسيهدى إن شاء الله. فلا بد أن تسلم بهذه، أن تخلص لله في طلب الحق، وتسلم أيضا أن الحق موجود في الكتاب والسنة، ولا تصد عن الكتاب والسنة وتقول نحن مثلا لا نأخذ من الكتاب ومن السنة، أو أن ظواهر الكتاب والسنة هذه كما يقول بعض القائلين وللأسف ممن ينتسب إلى الإسلام، أن ظواهر أو الأخذ بظواهر الكتاب والسنة كفر، أو أنه هذه الظواهر نقلية ليست بقطعية، والقواطع إنما هي في العقل، فنحن نقدم العقل على النقل، وغير ذلك من كلامهم المتهافت. فإذا لابد أن تسلم أن الحق في الكتاب والسنة، بعد ذلك أن تفرغ الوسع في طلب الحق من الكتاب والسنة. وأصغيت إلى حججه وبيناته، أقبلت على الله وأقبلت إلى حجة وبيناته التي هي أين؟ في الكتاب وفي السنة، في كتاب الله تبارك وتعالى، هذا يعني معنى كلام الشرك، وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول له إذا جئت بهذه الأمور، أقبلت على الله وأصغيت إلى حجره وسلمت لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخف ولا تحزن، فإن الله تبارك وتعالى إن شاء الله تبارك وتعالى أنه سيهديك. ويقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني مهما بلغ كيد الشيطان، سواء الشيطان إبليس أو أعوانه من الجن أو أعوانه من الإنس، مهما بلغ كيدهم أمام حجج الله تبارك وتعالى فهذا الكيد ضعيف. ثم قال والعامي من الموحدين، العامي ليس عالم، العامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، إذا كانت فطرته سليمة، إذا كانت فطرته سليمة، وكان ممن يقرأ القرآن ولو يعني ممن لا يتفقه في القرآن أو ليس هو بعالم، وإنما يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ويعرف على أي شيء دارت الحرب بين الأنبياء وأقوامهم. إذن هذا العامي بتوفيق من الله تبارك وتعالى له ممكن أن يغلب كما يقول الشيخ ألفا من علماء هؤلاء المشركين، ويقصد بهم هنا علماء السوء والضلال، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. وهذه الغلبة كما وضحها الشيخ، الغلبة هي الظهور والانتصار، وضح الشيخ أنها تكون من طريقين، الطريق الأول طريق الحجة والبرهان واللسان، والطريق الثاني طريق القتال بالسيف والسنان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من قبلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. في هذا في تفسير هذا الحديث تجد أنهم ظاهرون بالحجة والبيان، كما أنهم ظاهرون بالسيف والسنان إذا كان هناك قتال، فحجتهم غالبة وحجة أعدائهم مقضوعة مهزومة، على الرغم مما قد يعني يطنطنون به ويهولون، إلا أن الواقع لما تهدئ نفسك وتنظر في هذه الحجج حقا وتزيل عنك طنطنة وتطبيل وتهويش علماء البدع ستجد الحق ويهتدي نفسك إليه، بخلاف ما إذا سمعت هذا الكلام الهائل مما سيقول بعضه أنه القرآن والسنة، نحن لا نفهم القرآن والسنة، وقد مات من يفهم القرآن والسنة، ونحن لا نستطيع الأخذ من القرآن والسنة مباشرة، وباب الاجتهاد قد أغلق، وأن الحجة إنما هي في العقول، وأن من لا يعرف المنطق ومن لا يعرف علم الكلام فلا يوثق بعلمه كما يقول من يقول. أنت لما تسمع هذا الكلام وتسلم إليه تقول إذا أنا كيف أقبل على كتاب الله وأخذ منه، لكن لو تركت هذا جميعه وبدأت فعلا تناقش حجج هؤلاء وتعرضها على الكتاب والسنة وتنظر في حجج أهل الحق ستهتدي إن شاء الله تبارك وتعالى، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وسبق الإشارة إلى أن الدعوة قد تقترن بالسيف والسنان بعد إقامة الحجة والبرهان، كما حصل مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومع نصيره الإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع. وإنما الخوف على الموحد الذي يثبت الطريق وليس معه سلاح. أي سلاح؟ سلاح العلم. وإنما الخوف على الموحد، إذا كنت موحدا لأن هؤلاء سيثبتون عليك، الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. هذا السلاح عائد على ما ذكره رحمه الله، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقابل به هؤلاء الشياطين. فإذا دخلت معركة مع هؤلاء وأنت لا سلاح لك، عندئذ هذا يكون يعني يخاف عليه. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وكأنه يشير لك يقول فخذ سلاحك من كتاب الله تبارك وتعالى. وليس معهم سلاح، وقد من الله علينا بكتابه. إذن خذ سلاحك من كتاب الله تبارك وتعالى. وكتاب الله تبارك وتعالى فيه ماذا؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإذا هو محفوظ، تستطيع أن تأخذ الحجة منه في أي وقت من الأوقات. وفيه أيضا قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيبين أن أيضا كما في الكتاب حجة، في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حجة. والكتاب قد أنزله الله تبيانا لكل شيء، وكما جاء في الأثر عن علي ويروى حديثا مرفوعا إلا أنه لا يصح، فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم، من تركه من جبال خصمه الله، وأنه هو الحق ليس بالهزل. طبعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيه من عزيز الحميد. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانه أو يبين بطلانها. إذا جاءك أو قرعك بحجة يقول لك إذا رجعت إلى القرآن وأمعنت النظر إن شاء الله تبارك وتعالى ففي القرآن ما يبين بطلانها، لأن القرآن جاء به الله تبارك وتعالى أو أنزله الله تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء، وأنزله كتاب هداية فيه هدى للمتقين، إلا أنه قال فيه هدى للمتقين الذين اتقوا الله وأقبلوا عليه، وأما الذين صدوا عنه فهو عليهم عمى. إلا في القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، يعني يزيفها ويبين الحق من الباطل، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا يأتوك بحجة أو يضرب لك مثال يزيفون به أو يلبسون به إلا جئناك بالحق، إلا جئناك أنظر بالحق. وكأن هذا المثال الذي جاءوا به أو الحجة ليست حق، وقد يكون فيها حق إلا أنها مشوهة بباطل أو ملبسة بباطل. فنحن نأخذ الحق ونرد الباطل، كما سيأتي مثلا في كلام الشيخ بعد قليل في قضية الأولياء والموقف من الأولياء، ويلبس من يلبس تقولون أنتم تنكرون يعني قضية الأولياء والله تبارك وتعالى أو كرمة الأولياء، والله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكيف تنكرون كرمات الأولياء؟ يأتي هذا ويأتي الرد عليهم. لا شك أنه نص في كتاب الله وهو الحق، إلا أنهم ألبسوه باطلا. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وأحسن بيانا وهداية. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة. تلاحظ أن الآية سياقها في خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ومع ذلك فكما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن كانت خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنها كما ذكر الشيخ عن بعض المفسرين عامة في كل حجة يأتي بها مبطل، في كل حجة يأتي بها مبطل تستطيع من خلال كتاب الله تبارك وتعالى أن تظهر الحق. هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. ثم قال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. سيشرع الشيخ الآن بعد هذه المقدمة يشرع يقول، يعني هو وطأ بأشياء معنى التوحيد ووطأ بمعرفة التوحيد الذي دارت عليه راح الحرب بين الأنبياء وأقوامهم، وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا لوجهه، وأنه لا يقبل أن يعبد غيره تبارك وتعالى، كما لا يقبل أن يشرك معه غيره في عبادته. ثم ذكر الفوائد المترتبة على هذا، ثم ذكر لك كيف يمكن أن تهتدي إلى الحق وترد شبه أهل الباطل، وذكر لك أن طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا بد فيها من أعداء يقعدون عليها يلبسون على أهل الباطل يلبسون على أهل الحق حقهم ويأتون بشبه وأدلة. وهذا في كل زمان ومكان، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم يحصل مع غيره من الدعاء. وطأ بهذا كله إلى أنه إذا هو كداعية رحمه الله فهو كان له أعداء لبسوا عليه في زمانه، فكأنه يقول: ونحن قد لبس علينا أعداء في زماننا بحججهم أو شبهاتهم، ولا بد لهذه الشبهات من أن نبينها، فأنا أبين لك هذه الشبهات التي استدل بها أعداؤنا علينا. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. المشركون أو علماء هؤلاء علماء الباطل احتجوا عليه بحجج. الآن الشيخ سيبدأ يزيف هذه الحجج ويفصلها حجة حجة، ويفيدك هذا أن تعرف هذه الحجج وتقيس عليها، تعرفها، فإذا احتج عليك بالكلام نفسه عرفت كيف ترد هذه الحجج، وإذا كان ثم حجج أخرى تقيس على مثل هذا الكلام الذي سيذكره الشيخ. علينا فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. يقول أنه جوابه هو على ما يورد أهل الباطل عليه سيكون من طريقين، طريق بالإجمال والإجمال بالتفصيل، يعني جواب إجمالي شامل يندرج تحته كثير من القضايا أو كثير من الأمور يمكن أن تستخدمه في أكثر من موقف، ومفصل وأشياء مفصلة جواب لكل حجة بما يقضاها، ذات حجة مفصلة نردها بأجوبتها سواء من وجه أو من وجهين أو ثلاثة. نعم. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين كفر الله فأنذرهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المسلمين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو تكلم سرعا أن حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو كثر كلام للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم عن الكلام الذي ذكره، وتعوذ بقولك: إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم شيء يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون في الربوبية، وأنكم لهم يتعلقون على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء يتبعون عند الله. هذا أمر محكم بين، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحدنا أن يغير معناه. وما تكتبه لي أيها المفرد من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أخبر أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب سليم، ولكن لا يسمعه إلا ما وفقه الله تعالى، فلا تستهزئ، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يشرع الآن الشيخ رحمه الله في الجواب المجمل الذي ينتظم مجموعة من القضايا يمكن أن تستفيد من هذا الجواب فيها، فيقول لك: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. في هذا ترغيب بهذا الجواب، هو يرغبك أمر عظيم وفائدة كبيرة لمن عقلها وتدبرها وحفظها، في هذا ترغيب لك في أن تعرف هذا الذي سيذكره وتحفظه وتعمل به وتجعله مفتاح لكل شبهة قد يحتج بها عليك مبطل وأنت لا تعرف كيف تزيفها أو كيف تبطلها. وذلك مستنبط من آية وحديث ربط الشيخ بينهما فخرج بهذه النتيجة. انظر كيف يقول: وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. الجواب المجمل تركب من الآية والحديث. يقول لك الشيخ: الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب وقد قال إن منه آيات محكمات وآيات متشابهات أخر متشابهات، وهنا وقف له إلى أن أستطرب فيها الكتاب، كتاب الله تبارك وتعالى من حيث الإحكام والتشابه، ووصف في كتاب الله تبارك وتعالى على ثلاث حيثيات، وصف بأنه كله محكم وبأنه كله متشابه وبأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. فالإحكام يأتي بمعنى الإتقان، الإحكام يأتي بمعنى الإتقان. فوصف الله تبارك وتعالى عليكم السلام ورحمة الله. أقول يذكر الشيخ هنا أو كنا وصلنا إلى أن الله تبارك وتعالى وصف كتابه على ثلاث درجات أو بثلاث كيفيات، أنه جميعه محكم وأنه جميعه متشابه وأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. فأما الوصف بأن جميع القرآن محكم فهذا يأتي من الإحكام الذي هو بمعنى الإتقان، فجميع القرآن متقن وجميعه متشابه أي يشبه بعضه بعضا أي في الإحكام والإتقان. ولما وصف منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فالمحكم هنا البين الواضح، والمتشابه هو الذي فيه إجمال ليس ببين ولا واضح وضوح المحكم. ثم ذكر تبارك تعالى هذا المقصود بهذه الآية، والأصل في المتشابه أن يرد إلى المحكم، فإذا رد المتشابه إلى المحكم ورده أولو العلم عندئذ تبين وعرف المقصود منه، وهذا فيه تفصيل أكثر من هذا ليس هذا موضوعه. وذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه لا يتبعون المحكم، ينظرون إلى المتشابه ويتبعونه، ولو رد المتشابه إلى المحكم لما كان هناك إشكال ابتغاء الفتنة، أي إيقاع الفتنة وابتغاء تأويله، الوصول إلى تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا أيضا فيه تفصيل في هذا موضعه. ثم قال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. الله يقول في الكتاب هناك من يتبعون المتشابه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله الذين ذكرهم الله لنا في كتابه فاحذروه. إذن في هذا إشارة إلى هدر العالم المتبع أيضا، احذره احذره ولا تخاطبه. ولذلك ورد عن كثير من السلف أنه ذكر حذر أهل البدع وأنه لا تلقي سمعته لصاحب البدعة، فيخاف كما ذكر عن بعضهم لا أذكر الآن من هو، فأخاف أن يخرج الله حلاوة السنة من قلبك فتهلك أو شيء هذا معناه. فإذا أنت مطالب بأن تترك هؤلاء، لكن مع ذلك إذا تقدمت وأردت بيان حجدهم أو بيان شبهاتهم فعليك برد المحكم إلى المتشابه، فعليك برد المتشابه إلى المحكم. هذا ما يريده الشيخ من هذا الجواب المجمل. ثم ذكر مثالا على ما يريد ليبين كيف تستخدم هذا الجواب، وبالمثال أنت يمكن أن تأخذ أمثلة كثيرة أو تقيس عليه أمور كثيرة. يقول مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ممن ينتسب طبعا إلى الإسلام، إذا قال لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يلبس بهذه الآية، يقول هناك أولياء وهناك لا شك كرامات للأولياء، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكيف أنتم مثلا فيما يزعمونهم تطعنون في الأولياء أو لا تحبون الأولياء أو تنكرون كرامات الأولياء، وهذا كله ليس بصحيح، لا نطعن فيهم لا نطعن فيهم ولا نبغضهم ولا ننكر كراماتهم، وإنما هم أرادوا التلبيس، أو استدل بالشفاعة على أنها حق، أو استدل بالشفاعة أنها حق، وذكر لك أن الشفاعة حق وهناك نصوص في الشفاعة، فكيف أنت هل تذكرون الشفاعة؟ وأراد أن يلبس عليك بهذا، يقول لك هناك شفاعة الأنبياء فكيف أنت تنكر الشفاعة وتقول الأنبياء لا يشفعون مثلا، أو وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، يذكر لك أنت تقول لا نستغيث الله بجاه او نتوسل الى الله تبارك وتعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليس الانبياء لهم جاه عند الله؟ وكانه يريد ان يلجئك. فقل له نعم لهم جاه عند الله. بلى لهم جاه عند الله. يقول طيب كيف انتم انت في قولك او نحن نريد نتوسل الى الله بجاه هؤلاء الانبياء وانتم تذكرون وانت تقول انه لهم جاه عند الله؟ فقد يسقط في يدك اذا ما عرفت كيف تجيب عليه او كيف تجيبه. فأما الآية الأولى فالله تبارك وتعالى قد بين في ختامها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله ممن ادعته الولاية ولي، ثم أن الجميع من المؤمنين الأتقياء أولياء لله تبارك وتعالى كل بحسبه يتفاوتون في درجة الولاية، هذا أمر. ثم أمر آخر، نحن لا ننكر الولاية، نقول بها، وأن أوصاف الأولياء الأتقياء الأنقياء المؤمنين، ونحب هؤلاء الأولياء ونقر بكراماتهم، وهذا كله حق وكله دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى. فممكن يأتي في موضع آخر من كشف الشبهات، إلا أننا ننكر أن يتخذوا شفعاء عند الله تبارك وتعالى، أو أن يتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى، أو أن يستغاث بهم من دون الله تبارك وتعالى أو مع الله تبارك وتعالى، فنشركهم في عبادته. هذا الذي ننكره، ننكر الباطل والحق نقول به. فأن الأولياء موجود أولياء ولهم كرامات وأنهم يحبون ويجب حب الأولياء، كل هذا نقول به وهذا هو الحق. فأنت الحق الذي ذكرته من هذه الآية نحن نقول به، لكنك تلبس بها للوصول إلى الباطل، ونحن ننكر هذا الباطل. أين في هذه الآية أن تستغيث بالأولياء؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، أين في هذه الآية أن تستغيث بهم أو أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهم، أو أن تستشفع بهم إلى الله تبارك وتعالى، أو أن تدعوهم من دون الله تبارك وتعالى؟ أين في هذه الآية ما يدل على ما تقول؟ ليس فيها ما دليل أو أدنى دليل على ما تقول. كذلك الأمر أو استدل بالشفاعة، نقول الشفاعة حق، نحن لا ننكر الشفاعة، لكنك أنت تذكر هذه النصوص وتغفل مثل قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وتغفل مثل قوله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. كم من ملك في السماوات وهم ملائكة ليسوا بشر فقط أو أنبياء، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكان قد سبق لنا في موضع سابق أن الشفاعة لابد أن تكون بإذن من الله تبارك وتعالى للشافع وفي المشفوع فيه، يأذن للشافع أن يشفع وأن يشفع في هذا الذي يشفع فيه، وأنه يستفاد منها كرامة إظهار كرامة الشافع. فإذا هذه النصوص التي تذكرها أين فيها أن تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم النبي يشفع، لكن أين في هذا النص أن أطلب الشفاعة منه، أن أقول يا رسول الله اشفع لي؟ ليس فيه هكذا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فبين أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت قد وضحت هذا، لأنه قبل أن يشفع في يوم القيامة يأتي ويخر ساجدا عند العرش، فيلهمه الله بمحامد يحمده بها، هذا السجود لأي شيء يستأذن في الشفاعة، فإذا أذن الله تبارك وتعالى له شفع. فإذا أنت كيف تطلب منه ولما يأذن الله تبارك وتعالى له، وقد لا يأذن فيك أنت، بل لابد حتى يأذن الله تبارك وتعالى أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تكون ممن يتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد واتباع السنة. وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.